مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 8 gennaio, Gaza, Palestina. Ho tanto dolore al cuore quando penso ai bambini e alle bambine della Palestina. Passano da una sofferenza all'altra, anno dopo anno. Oggi sono andato, insieme al medico della nostra squadra, a visitare le tende e a controllare le ferite e le sofferenze dei bambini alla luce della grave mancanza di medici e dell'incapacità degli ospedali di accoglierli e curarli. Il mio cuore si è spezzato davanti alle scene che abbiamo visto. Bambini e bambine che hanno perso le gambe, altri le mani, altri ancora parti del corpo. Corpi pieni di ferite e di suture senza alcun controllo medico. A causa del grave collasso del settore sanitario, la loro salute fisica e la loro condizione psicologica continuano a peggiorare. Molti di loro sono rimasti traumatizzati e hanno perso persino le capacità di parlare, per ciò che hanno visto e per quello a cui sono stati esposti durante la guerra. Se gli adulti riescono, in qualche modo, a sopportare ciò che accade, i bambini no. Scene spaventose e immagini terribili si sono radicate nella loro immaginazione e non le dimenticheranno, anche se passeranno molti anni. Fino ad oggi l'occupazione continua i suoi attacchi contro i civili in tutte le zone, compresa la città di Rafah, che ospita circa 1 milione di sfollati. Una città che aveva una popolazione di 300.000 abitanti e che ora è arrivata a circa 1.300.000 persone, senza nemmeno contare l'enorme numero di vittime e la distruzione lasciata dietro di sé. Tutto ciò che è accaduto e che continua ad accadere è il risultato del grande sostegno ricevuto da Israele da parte degli Stati Uniti, che continuano a fornire supporto per permettere il protrarsi di questa violenza. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الأثنين الثامن من يناير، غزة، فلسطين. اليوم 94 من الحرب، وجع القلب وضياع العيون، أطفال فلسطين الذين ما زالوا يتنقلون من معاناة إلى أخرى على مر سنين. اليوم ذهبت برفقة الطبيب الخاص بنا في الفريق إلى زيارة الخيام وتفقد إصابات الأطفال ومعاناتهم في ظل نقص الأطباء وعدم قدرة المستشفيات على استيعابهم داخلها، ولكن فطر قلبي من المشهد الذي رأيناه. أطفال فقدوا سيغانهم، ومنهم من فقدوا يدهم، ومنهم ومن أجسامهم مليئة بالجروح والخياط دون أي إشراف طبي عليهم بسبب العجز الكبير في القطاع الطبي، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية. فهناك العديد منهم من أصيب بصدمات نفسية وفقد القدرة على الكلام بسبب ما مروا فيه وتعرضوا له خلال الحرب. فلو كان الكبار يستطيعون تحمل ما يحدث، فالصغار لا يستطيعون. منظر تقتعر له الأبدان ومشاهدة بشعة جدا، وما زرعت في مخيلاتهم لن ينسوه أبدا مهما ما مر عليهم من سنين. حتى الآن لا زال الاحتلال يواصل هجماته ضد المدنيين في جميع المناطق، ومن ضمنها مدينة رفح التي تضم مليون نازح، غير عدد سكانها البالغ 300,000، مما يجعل عددهم 1,300,000، غير مراعاة لهذه العدد الضخم وما يخلفه من ضحايا ودمار خلفه. كل ما حدث وما يحدث حتى الآن سببه الدعم الكبير الذي تلقيه إسرائيل من الولايات المتحدة، والتي لا زالت توفر المزيد من الدعم لمواصلة هذه العنف. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.